سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا آخر ما انتهينا إليه في شرح هذا الكتاب ضوابط الدفع والتحديد، هو الكلام على حكم رواية المجهول. انتهينا من تعريفه على حسب ما ذكره العلماء ومذاهب أهل العلم، ثم انتهينا الكلام على حكم رواية المجهول. هذا هو نعم. طيب، ابن الصلاح كم يقسم المجهول على كم يقسم؟ الجواب يكون فرض جمع لا يد الله مع الجماعة، هل تقسم؟ وهم مجهول العلم، ما عرفت ما جهلت عدالته الظاهرة والباطنة، وما جهلت عدالته الباطنة دون الظاهرة، وهو المجهول. هذا تقسيم ابن الصلاح. وعند ابن حجر يوما وهو مجهول، وهو أيضا يسمى مجهول. طيب، وخطيب البغدادي كيف عبر الجهالة؟ ولم يروي عنه غيره من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولم يشتهر بين أهل العلم بطلبه، ولم يروي عنه إلا واحد غير واحد، فهذا هو المجهول عند الخطيب. وزيدنا ضابط أنه ولم يوثق، ولم يوثق. طيب، ابن حبان ذهب إلى ماذا؟ والمجهول هو من؟ عند ابن حبان المجهول من؟ لا، من لم يجد فيه جرح. إذا الجرح ضد التأديب، من لم يجد فيه جرح هو عند ابن حبان عادل، يعتبر عدلا، يعتبر ماذا؟ عدلا. وذكر الضوابط أو متى يقبل خبر الراوي، توفر فيه شروط الخمس اللي ذكرناها. طيب، بعد ذلك ذكرنا اعتقاد المذهب هذا مسلك ابن حبان واضح. طيب، ذكرنا أن الإمام المعلم رحمه الله تكلم على توثيق ابن حبان وجعله على كم مرتبة؟ ما هي المرتبة الأولى؟ لا تنظر الكتاب يا طيب، يصرح بحكم يعني متن الحديث ثقة، تقييم الحديث المرتبة الثانية. بعده قبل أن يكون استقرأ ما؟ جالسه من يكون مشايخ. ثالثة أن يصبر مروياته، والرابعة نعم غير صبر الرواية، الرابعة غير يكون عارف ومعرفة جيدة، أن يكون من خلال كلامه دل أنه له به. والخامسة قال ما دون ذلك. دون ذلك لا، دون ذلك لا تخلط هذا مع خمس التي تنصب على الخبر، أن يكون دون ذلك. هذه المراتب الخمس، فعند المعلمين التي تقبل هي الأولى والثانية، أما الأولى فلا تقل عن كلام أهل العلم وتقرب منها ماذا؟ الثانية. والثالثة الثالثة إيش كان؟ مقبول. والرابعة هو قال صالحة، لكن إيش المقصود صالحة؟ الاعتبار والاستشهاد، احتجاج والاستشهاد. والخامسة هي التي ينصب عليها الخلل. الشيخ الألباني ماذا قال في كلام المعلمين؟ ها؟ يدل على أن المعلم رحمه الله له عناية فائقة بهذا العلم، وأنه يعني قد تبين له عمل الحبان وتمكن من معرفته، إلا أنه لم يوافق على تفصيله، لم يوافق على جملته، قال من المرتبة الأولى والثانية والثالثة فنحو ما قال، لكن الرابعة والخامسة فهذه محل نظر، وهي التي ينصب عليها تساهل ابن حبان. والمرتبة الأولى والثانية لها قوة كما ذكر، لكن الثالثة والرابعة تحتاج إلى التتبع والنظر، والخامسة فيها يعني ماذا؟ التساهل الموصوف به ابن حبان رحمه الله. طيب، ذكرنا لكم أن كتاب ابن حبان الثقات الذين ترجم لهم في كتابه الثقات على أقسام اختصارا وتلخيصا من كتاب الرواة المسكوت عليهم أو الذين سكت عليهم من دخل التعديل من التسليح والتفيد. وقلنا أنه فيهم تقسيم ما من يستحضر. نعم، لا ليس كتاب، هذا يأتي سؤال بعدين. ليس الكلام على ليس كتاب تقسيم كتاب المحبان الثقات كتاب الذين ترجم لهم ووثقهم وتكلم عليهم توثيقا تجريحا أو توثيقا. قلنا أنهم على صنفين، صنف تفرد بالرواية بالكلام فيهم، وصنف شاركه غيره فيهم. الذين تفرد بالكلام عليهم كم؟ 2000. والذين شارك الذين انفرد بالكلام فيهم والذين شاركوا غيره فيهم يقرب إلى هم على قسمين، قسم عددهم كم؟ 3000. والقسم الثاني مسكوت عنه، وفيهم الثقة الصدوق والحسن ومن يحفظ الحديث ومن يعتبر بحديثه ومن هو متكلم فيه، هؤلاء يحتاجون أن يتبع كلام أهل العلم. طيب إيه؟ لابد من مراجعة يا جماعة، لابد من مراجعة. طيب، قال وأما الجمهور فيفرقون بين مجهول العين ومجهول الحال على النحو التالي، يعني من حيث ماذا؟ من حيث قبول الرواية أو عدم قبولها. يعني يفهم من هذا أن مذهب ابن حبان هو ماذا؟ أن يقبل رواية المجهول، وهو الذي لم يرد فيه جرح، الذي لم يرد فيه جرح بغض النظر عن كونه ماذا؟ روى عنه واحد أو اثنين أو أكثر أو أقل أو نحوه. نعم، قال أولا مجهول العين في قبول روايته مذاهب. مجهول العين سبق الكلام عليه. أولا أو ألف، مذهب الأكثرين من الجمهور رد رواية مجهول العين المطلقة، رد رواية مجهول العين المطلقة أي بكل الأحوال، لكن بالنظر إليها بذاتها وبمفردها رواية مجهول العين لا تقبل، وإنما ترد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في شرح الحديث، فأما المبهم الذي لم يسم اسمه أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. وقال الدارقطني أيضا كتابه السنن الجزء الثالث صفحة 74 و100، وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر يتفرد بروايته رجل غير معروف، وأهل العلم لا يقبلون أو لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، فما أو قال إنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلا مشهورا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه. قال وتعليله أن من جهل تعيينه فمن باب أولى أن تجهل حاله في العدالة والضبط، هذا معروف ومعلوم. سبق ذكرنا أن شرط قبول الحديث عند العلماء وعند الجمهور أو عند أهل الحديث أن يكون عدلا ضابطا، والمبهم لا يقبل، كرجل فلان وحدثت عن شيخ وأحدهم ورجل من الناس وبلغني وأخبرت، هذا الواسطة مبهمة والمحققون على أنه لا يقبل. فكذلك من سمي سنة مرة من سمي ولا يعرف عنه شيء، لا حال الظاهر ولا حال الباطن، هذا أيضا لا يقبل، إذ شرط قبول الخبر ثبوت العدالة وثبوت الضبط، وهذا لا نعرف عنه شيء من ذلك، لا نعرف عنه ماذا شيء من ذلك، فهو لا يزال في حد الجهالة، لا يعرف حاله عدالة أو ضبط، فلأجل هذا لا يقبل، لأجل ماذا؟ يعني هذا لا يقبل، فيعني قد يكون فيه سبب من الأسباب التي لأجله يرد حديثه كيعني الفسق أو نحوها. باء القول الثاني قبول روايته إذا كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كعبد الرحمن بن مهد، كعبد الرحمن ابن مهد، هذا قول آخر. إذا كان هذا المجهول هو مجهول العين، إنما روى عنه من لا يروي في الغالب أو من لا يروي إلا عن ثقة، وقلنا أن كون الراوي لا يروي إلا عن ثقة يعرف بطرق سبق ذكرها، بأن ينص هو نفسه أو بأن يعرف بتتبع طرق الحديث أو مشايخه أو بالاستقراء أو بنص إمام أئمة أهل العلم على ذلك. وقد ذكرنا جملة من الأئمة ممن قيل فيهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، كم عددهم؟ كم ذكرنا؟ 12 إلى 13 تقريبا. وكم عددكم أنتم؟ ده كل واحد يأخذ واحد من هؤلاء الذين قيل فيهم لا يروي إلا عن ثقة، ويتتبع ترجمته في كتب الدجال لينظر هل ذكر في شيوخه من ليس بثقة، ماذا؟ من ليس بثقة، وإن كان هذا العمل يحتاج إلى توسع وطول بحث وطول نفس، ولعله فيما بلغني أنه قد قام به بعضهم، قام به بعضهم، لكن باب البحث دائما مفتوح. ها؟ فشعب لا يرضي إلا أن ثقة، ها؟ خوش جوزة تأخذ جوزة وأنت تأخذ يحيى سعيد القطان وأنت تأخذ الزهدي والأخ يأخذ البخاري، أخ اسمه ها؟ إيه لا بخاري محمد، قلنا الزهدي بخاري، الزهدي بخاري، فتأخذ خذ أبو داود ومحمد أيضا يأخذ محمد ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب، ومحمد يأخذ أيضا ابن أحمد و ابن أحمد، محمد نهدي خذ بقي من مخلص ثم ذكر، ورضوان خذ يأخذ أيضا من كذلك سليمان بن حرب. سليمان بن حرب حمزة يأخذ أيضا محمد سليمان الباغندي، هذا بطريقة خاصة. خذ الفسوي السفياني بن يعقوب الفسوي، الأخ حسام يأخذ ماذا كذلك لما ذكرنا لا يريد أن ثقة، إمام مالك، إمام مالك أبو داود أخذنا إمام مالك، حمزة نسائي وزيد أبو زرع، لا زيد أبو زرع تأخذ من عبد الرحمن المهدي، أنت أبو زرع كذلك عثمان بن حريز، عثمان بن حريز أيضا، عثمان بن حريز كذلك لا ثقة، وسليمان بن باغندي أيضا بطريقة خاصة. كل واحد فهذا أيضا قالوا أنه يقبل حديث، يعني إذا كان مجهول العين، يعني راوي راوي لم يروي عنه إلا واحد، قالوا إذا كان هذا الواحد معلوم أنه لا يروي عن ثقة، النسائي أيضا تشدد في الرواية، يعرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه ماذا يعتبر توثيق، يعتبر توثيق. وهذا سبق الكلام عليه وشرحه في الكلام على من لا يروي إلا عن ثقة في باب العدالة والضبط، بما تثبت العدالة وبما يثبت الضبط. بما تثبت العدالة تكلمنا إذا كان تفرد بالرواية عنه إمام لا يروي إلا عن ثقة، فهل يعتبر تعديلا أو لا في أبواب بما تثبت العدالة؟ فرعنا بعض الفروع وقلنا رواية العدل عن الراوي هل هي تعديل له أو لا، والعمل بحديثه هل يعتبر تعديلا أو لا، الفتية بحديثه هل يعتبر تعديلا أو لا. إذا كان علم بالاستقراء أنه لا يروي إلا عن الثقة، الجامع بين العدالة والوفاء، هل يعتبر تعديلا أو لا؟ فصلنا هناك بما يكفي وبما يغني وبما يشفي، وحاصل ما ذكرناه أن كل من قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة وجد في بعض المشايخ أن القاعدة هذه إنما هي قاعدة أغلبية، ويوجد في هؤلاء من روى عما فيه ماذا ضعف، عما فيه ماذا ضعف، فكقاعدة أغلبية يكاد أو تكاد تضطرب نعم، ولكن يعني قد نجد مثل هذا أي الضعف، ولهذا فيعني يستأنس. وهذا الراوي الذي روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة في الحقيقة أرفع من غيره، فاحتمال تقوية حديثه أقرب من احتمال تقوية حديث غيره. وسيأتينا مجهول العين هل حديثه يرد على الصحيح أو جدار الضعيف، ولكن هل يتقوى بالمتابعة أو لا، سيأتي الكلام. فإذا كان هذا المجهول مجهول العين قد تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن ثقة، أبو حاتم أيضا ذكرناه، أبو حاتم صاحب والد ابن أبي حاتم، فإذا كان لا يروي إلا عن ثقة احتمال تقوية حديث هذا أرفع من احتمال تقوية حديث راوي آخر مجهول عين ولم يروي عنه من لا يروي إلا عن ثقة، وإنما روى عنه من يروي عن جميع الناس، فيختلفان من هذه الحيثية. واضح؟ وهذا القول لا يقوى بمقابلة قول الجمهور، وإن كان له حظ من النظر. وحتى من حيث العمل نجد أن الأئمة يعني هذا القول اعتبارا، و له جانب من التقوية من القوة أيضا. في بعض الرواة يقول الذهبي مجهول أو لا يعرف أو نحو ذلك، لكن نجد أن حافظ الحجر يرد على هذا ويقول ليس بمجهول من روى عنه مثل النسائي، وإن كان يعني ورد فيه توثيق النسائي أيضا، مثلا محمد بن يونس النسائي تفرد بروايته أخرج له أبو داود، كذلك أحمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحضراني الذهبي قال لا يعرف، ابن حجر قال بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي له، وفي التعريف بحاله وتوثيقه توثيق النسائي له، توثيق النسائي هذا وثقه النسائي، لكن حاصل حل الشاهد قوله بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي له، رواية النسائي له قوية في رفع من مرتبته وماذا ومن شأنه. واضح؟ إذا فالقول الثاني وإن كان له وجه إلا أن قول الجمهور أقوى منه. قال ويمكن تعليله بأن أي قول النسائي نفس الشيء يبقى الاحتمال، لما يقول النسائي فلان روايته عنه إذا صرح بالتوثيق زال إشكال، لكن نحن في محل فيما في مبحثنا منصب على من روى عنه واحد ولم يرد فيه تجريح ولا تعديل، سلام لم يوثق، روى عنه واحد لم يوثق، فلان روى عن النسائي بس ولم يوثق، حتى النسائي ما وثقه لا النسائي ولا غيره، فهذا يبقى في حد جهالة العين، أو نقول إن كان المراد بجهالة العين أي عينه مشكوك فيها موجود لا غير موجود، نقول رواية النسائي له قد رفعت هذه الجهالة، وهذا أوضحناه الدرس الماضي اتضح إن شاء الله لكم، فلا شك كما قال النسائي ابن حجر قال بيكفي في رفع جهالة عينه رواية، مما يدل أن المراد بجهالة العين هنا أي هذا الشخص موجود أو غير موجود، هذا الشخص موجود أو غير موجود، كون النسائي روى عنه ترتفع هذه الجهالة أو ترفع أو يرفع هذا النوع من الجهالة، النسائي ما يأتي يركب لنا راوي غير موجود أو لما عرف عليه من التحري و يعني كون من أئمة الحديث واعتقاد الأثبات الجبال حول المتكلمين، واضح؟ فترفع جهالة، وهو في مقابل غيره أرفع، يعني إذا كان هذا الراوي تفرد بالرواية عنه النسائي لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، هذا ليس منه مثله مثل بقي مثل من تفرد بالرواية عنه بقية بن الوليد مثلا الذي يروي أو أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، ها؟ ترك حديثه من أجل ذلك مع تدليس وإكثاره للرواية عن الضعفاء والمجاهيل، فهنا لا يستوي، فمثل هذا القول قد يستأنس به وقد يعمل به، قد يستأنس به وقد ما لا يعمل به، لكن بحسب ماذا ها هنا يراعى يعني كقاعدة كقاعدة مفترضة نقول قول الجمهور أقوى في هذه المسألة الجزئية، قول الجمهور أقوى كما سلف، هنا نقول هذا قول له اعتبار وله من يعني حظ من النظر وجانب من الصواب وجانب من القبول، ولكن لا يجعل قاعدة مضطردة، فالقاعدة المضطردة هي ما تبناه الجمهور وهو رد رواية مجهول العين، مجهول العين حديثه ضعيف هذا سند ضعيف لأن فيه فلان ابن فلان لم يروي عنه إلا فلان ولم يوثق فهو مجهول العين. واضح؟ لكن القول الثاني الذي يشير عند بعض أهل التحقيق وبعض أهل العلم له اعتبار وينظر عند ذلك في الحديث نفسه وفي الراوي نفسه يعني الذي تفرد بالروايه عنه وفي طبقته كطبقة التابعين أرفع من ماذا من طبقة الأتباع وأتباع الأتباع ونحو ذلك. واضح؟ فيصير الحكم في مسائل عينية تحتاج إلى القرائن التي احتفت بالخبر. قال كعبد الرحمن بن مهدي وشعبة ومالك وغيرهم وهم كفر. ويمكن تعليله بأن في اضطراد العادة بذلك توفيقا ضمنيا للراوي، يعني كأنه ضمنا موثق، ها ضمنا موثق. كما سئل الإمام مالك بعض الرواة قال إذا وجدته في الكتاب فوثق، وكذلك الإمام أحمد، فلك توثيق منه. جيم يعني قول الثالث قول ابن عبد البر قبول روايته إن كان مشهورا كأن يشتهر بالزهد أو النجدة أو الكرم، فإن اشتهر بالعلم فقبوله من باب أولى. يعني هذا أيضا كلام عبد البر رحمه الله يشتمل على شقين. الشق الأول ما ترتفع به جهالة العين، يعني إن كان مشهورا بالزهد والنجدة والكرم ولم يروي عنه إلا واحد مشهور مالك بن دينار الزاهد فلان العابد، يعني وصفه بكونه عابد وزاهد وشخي وتقي وجواد ومجاهد ورع، من أين جاء الوصف هذا؟ جاء الوصف من معاملات كثيرة، يعني كيف يثبت له الورع أو الزهد أو المجاهدة في سبيل الله؟ من جراء أعمال كثيرة، يعني صار معروف أن من أوصافه كذا، فكون اشتهر بهذا يرفع جهالة عينه، لا يقال في خطيئين ومجهول العين، وإن كان روى عنه واحد، وإن كان هذا روى عنه واحد. طيب، فإن اشتهر بالعلم فلان لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، واضح؟ ولم يوثق، واشتهر بالعلم يعني في ترجمته ينقل على أنه ماذا؟ كان صاحب علم وصاحب كذا وإلى آخره، مفهوم؟ يعني يشتهر بماذا؟ بالعلم، وإن كان لم يروي عنه إلا واحد. قال فهذا قبوله من باب ماذا؟ من باب أولى، قبوله من باب أولى. طيب، وإن كان هذا القول ينسب لابن عبد البر ولا سند قوي يعتمد عليه، قال ابن الصلاح بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة، وجادة هو أن يجد كتاب بخط فلان السنة إلى آخره، قال كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمرو بن معدي كرب بالنجدة. هذا كلام ذكر ابن الصلاح ولم يسنده ولم نعرف سنده في ذلك، وهل هو ثابت من كلام ابن عبد البر أو ليس كذلك. قال ويمكن تعليله بأن المشهور بمثل هذه الصفات يندر خفاء حاله، فمثله لا يضبه تفضد راو بالرواية عنه، ما دام موصوف بهذا يعني هو معروف، ولو كان فيه ما يقدح لذكر، لو كان فيه ما يقدح لذكر، فكون لم يروي عنه إلا واحد ها لا يلزم أن ماذا؟ أن يكون أو أن ترد روايته، لأنه مشهور ولو كان فيه شيء لماذا لا ذكر. واضح؟ يعني مثال أبو الأسود الدؤلي مشهور معروف عندكم بماذا؟ معروف بعلم النحو. نفترض أنه لم بحثنا فلم نجد أنه روى عنه إلا واحد، وهو مذكور في أسانيد الأحاديث، أنا لا يحضرني الآن أبو الأسود الدؤلي اسمه إذا كنا راجعنا. ففرضا لم يروي عنه إلا واحد فهو مشهور بعلم النحو، فذلك يرفع عنه جهالة العلم. نحن متأكدون أنه موجود. سأل علي بن أبي طالب قضية النحو، قال محال النحو على ما يضبط المحال في قصة كتابة النحو وإلى آخره. فجهالة عينه مرتفعة، جهالة ماذا عينه مرتفعة، ومشهور بالعلم، ومشهور بماذا بالعلم، فلو كان فيه شيء يقدح لذكره. واضح. وهذا لا شك المذهب، وإن كان نقل لكن هو الضعف عليه واضح وبين، ولعله مبني على مذهب من مذهب من المذاهب في إثبات العدالة، وهو مذهب عبد البر في أن العدالة كله ثابتة لكل من يحمل هذا العلم للحديث، يحمل هذا العلم لكل خلف عدوله ينفون عنه تكليف الغالين وانتحى المبتلين طويلة الجهل. والضعف عليه واضح، فهو قول يعني فيه شيء من الضعف، ولا يلزم كونه مشهورا بالعلم، بل حتى ولو كان مشهورا بالحفظ والضبط والإتقان فلا ربما يقع في الكذب أو يتهم بالكذب أو بفحش الغلط أو سوء أو كفرة الوهم أو نحوها، ومن الأمثلة الكثيرة. فسليمان بن داود المنقري الشاذكوني كان من أئمة الحفظ وكان متقنا، مع ذلك يرمونه بالكذب. قال دال: اختيار أبي الحسن علي بن عبد الله بن القطان. الفاسي رحمه الله قال: يقبل حديثه إذا زكاه مع رواية الواحد أحد أئمة الجرح والتعديل. أحد أئمة الجرح والتعديل، هذا قول للإمام ابن القطان، هو أبو الحسن علي بن عبد الله ابن القطان الفاسي رحمه الله تعالى. فهو يقبل مجهول العين إذا زكاه أحد أئمة الجرح والتعديل. والمؤلف هنا أطلق، لكن المعتبر والشرط في مذهب ابن القطان أن يكون من زكاه ممن عاصره أو أخذ عن من عاصره أو أخذ عمن عاصره. مثال ذلك حفص ابن بغيل حفص ابن بغيل بغيل باللام. قال الذهبي في الميزان دال يعني روى له أبو داود قال عن زائدة وجماعة، يعني هو روى عن زائدة وجماعة، وعنه أبو كريب وأحمد بن بديل. قال ابن القطان: لا يعرف له حال ولا يعرف. قلت كلام الذهبي رحمه الله، قلت: لم أذكر هذا النوع في كتاب هذا، فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير. ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مسدورون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهد. تراجع ميزان الاعتدال ترجمة حفص بن بغير. فقول الذهبي هنا أن ابن القطان، وهذا سيأتي الإشارة إليه يعني في بعض الملحقات بهذا المسألة وهي مسألة الجهاد، ابن القطان إذا كان الراوي لم يوثقه من عاصره أو من أخذ عمن عاصره فإنه يقول ماذا؟ لا يعرف. يقول ماذا؟ لا يعرف. فكلام ابن القطان لا يعرف لابد ماذا؟ أن يؤخذ بعين الاعتبار، بمعنى أن ينظر إليه ويتتبع كلام أهل العلم فيه. فابن القطان عادته أنه إذا كان الراوي لم يوثقه من عاصره أو من أخذ عمن عاصره رماه بماذا؟ بهذا اللفظ لا يعرف، بهذا اللفظ لا يعرف. فإذا مذهب ابن القطان إذا وثقه من عاصره، الراوي إذا وثقه من عاصره أو من أخذ عمن عاصره فإنه ماذا؟ يقبل ماذا؟ يقبل روايته، فإنه ماذا؟ يقبل روايته. وهذا القول وإن كان جعله المؤلف هو قول ابن القطان، هو أيضا اختيار ابن رشيد الفهري، قد نقله عنه السخاوي في فتح المغيب، وذكره الدكتور الجيلاني في كتاب له محمد ابن رشيد الفهري وجهوده. في صفحة 86 بعد 600 واضح. ومن الأمثلة أسفع ابن أشلع، قد ذكره محقق المؤلف في الهامش، هذا روى له النسائي. أسفع ابن أسلم ماذا قال الذهبي؟ قال عن سمرة بن جندب ما علمت روى عنه سوى سويد بن حجير الباهلي، وثقه مع هذا يحيى بن معين، فما كل من لا يعرف ليس بحجة، لكن هذا الأصل، لكن هذا الأصل. إذن فنجد هنا الإشارة إلى هذا المذهب، وهو أن الذي الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد حديثه يقبل إذا ماذا؟ إذا وثقه إمام، إذا كاه أحد أئمة دار الكريم. لكن عند ابن القطان بقيد أن يكون عاصره أو أخذ عنه عمن عاصره، وابن رشيد يطلق، ومثله الحافظ بن حجر قال المؤلف، وقد اختار الحافظ بن حجر هذا القول وزاد عليه بقبول رواية مجهول العين أيضا إذا وثقه من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. إذا كان يعني من حجر اختار قول ابن القطان وأن مجهول العين إذا وثقه غير من روى عنه، وثقه غير من روى عنه فإنه يقبل عند ابن حجر. عند ابن القطان إذا كان عاصره أو أخذ عمن عاصره، وهو قول أيضا ابن رشيد إذا وثقه أحد الأئمة ابن رشيد يقول فإنه يقبل. ابن حجر زاد لو وثقه من انفرد بالرواية عنه بشرط أن يكون متأهلا متقنا متيقظا فإنه ماذا؟ يقبل حديثه. نقول قول ابن القطان وقول ابن رشيد وقول ابن حجر خارج عن محل النزاع في هذه المسألة. نحن نتكلم على مجهول العين الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، ولا نتكلم عن حديث الوحدان لا نتكلم عن حكم من لم يروي عنه إلا واحد. واضح؟ وفرق بين المسألة. كلامنا ليس منصبا على من تفرد عليه عنه بالرواية واحد، لأن العدد ليس شرطا في الرواية. فلان من الناس لم يروي عنه إلا واحد، تقول أنت كيف هو راوي لي حديث وليس هناك من سمع عنه أو من روى عنه إلا واحد؟ هذا يقدح فيه، نقول العدد ليس شرطا ما دام وثق. واضح؟ لكن احنا كلامنا أو المسألة منصبة محل النزاع هو ماذا؟ الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يرد فيه توثيق، يقبل لا يقبل. ولذا فقول ابن القطان وقول ابن حجر ابن رشيد وهذا الأخير يا ماذا يعود إلى قول الجمهور، لا يعارض قول الجمهور، مفهومه لا يعارض قول الجمهور. قال يقبل إذا هذا الشرط، إذا انتفى لا يقبل. ولهذا قال المؤلف هنا والراجح القول الأول ولا يعارضه القول الرابع بل يؤول إليه، لأن حصول التوثيق للراوي من الإمام المعتبر يرفع عنه الجهالة مطلقا. واضح؟ مفهوم؟ والأمثلة في هذا الباب كثيرة، فمثل مثال ذلك أيضا أيمن المكي أو أيمن المدني المدني وأبو حية الكلبي، أيمن المدني مثلا ننظر ماذا قال فيه الذهبي أيمن مثال المادي أيمن الحبشي المكي المكي المكي ماذا قال الذهبي؟ خاء من خاء؟ روى له البخاري. ماذا قال؟ مولى بني مخزوم عن عائشة وجابر ما روى عنه سوى ولده عبد الواحد، ففيه جهالة لكن وثقه أبو زرع. لما وثق أبو زرع ذلك واضح. وأمثلة غير هذا كثيرة، إن شئت تكتب بعضها. أبو حية الكلبي، قابوس ابن أبي المخارق، عمارة ابن عبد، عمر بن محمد ابن جبير بن مطعم، وعمر بن عبد الله بن كعب بن مالك، وسويد بن قيس، سويد بن مالة ابن قيس، كذلك أيضا خرفة ابن بهيس، وأيضا خطاب ابن صالح ابن دينار، خطاب ابن صالح ابن دينار. قال الذهبي أخو داود عن أمه عن سلامة بن مقلم صحابيته تفرد عنه ابن إسحاق وقد وثقه البخاري. روى عنه واحد ثقة مقبول حديثه يعني حسن. يسار المدني يحيى ابن جرحة، أبو حية بن قيس، أبو عاصم الغنوي عبد الرحمن ابن مالك ابن مالك ابن جعشم ابن مالك، عبيد الله ابن ابي زياد الرصاصي، هذا تستطيعون ان تراجعوا ما تراجم هؤلاء، تراجم ماذا هؤلاء، واضح مفهوم؟ قال ابن القطان يعني فيما يدل على أن هذا هو مذهبه سابقا الذي سبق حكايته، قال إذا علمت عجالته لم يضره أن لا يروي عنه إلا واحد، فأما إذا لم تعلم عدالته وهو لم يروي عنه إلا واحد فإنه لا يقبل روايته لا من يبتغي على الإسلام مزيدا ولا من لا يبتغيه. وهذا قول بيان الوهو الإيهام الجزء الرابع صفحة 20. قال أيضا ولو ثبت لدينا كونه عدلا لم يضره أن يكون لا يروي عنه إلا واحد، لأن العدد ليس بشرط في روايته، واضح؟ هذا في مذهب ابن القطان كما سبق ذكره. واضح؟ والأمثلة كثيرة في من روى عنه واحد ووثق كما ذكر، ومنهم محمد بن يونس النسائي وغير أبو داود وأحمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني الذي قال فيه الذهبي لا يعرف، قال الحجر بل يكفي في رفع جهالته عنه في عينه رواية النسائي له وفي التعريف بحاله توثيقه له على وجود التهذيب، ومثل حفص بن عمر الشني وهذا موافق لما في الصحيحين، فإن في الصحيحين كثير ممن لم يروي عنه إلا واحد، فممن لم يروي عنه إلا واحد وهو مخرج البخاري ومسلم حسين بن محمد الأنصاري المدني، وممن تفرد به البخاري جويرية أو جارية بن قدامة وزيد بن رباح المدني وعبد الله بن وديعة الأنصاري وعمر ابن بن جبير بن مطعم ابن عم في اسم أبيه هنا عمويس أظن بن جبير بن مطعم عمر ابن نعم والوليد بن عبد الرحمن الجارودي وطلحة بن يزيد أبو حمزة الكوفي، هؤلاء عند البخاري لم يروي عنهم إلا واحد، كما أفرد مسلم برواية لجابر بن إسماعيل الحضرمي وجناب المدني صاحب المقصورة خباب المدني صاحب المقصورة، هؤلاء أيضا تفرد برواية عنهم واحد وجاء فيهم التوثيق فإنه يقبل كما ذكرنا، واضح؟ هذا في الكلام على رواية مجهول العين. طيب في قول آخر لم يشر إليه المؤلف هنا وهو أن مجهول العين تقبل رواية على الإطلاق، وهذا القول من شبل الأحناف، يعني كان سبقت إشارة إليه أنه مذهب الحبة. ثانيا مجهول الحال وهو مستور، قال في قبول روايته مذاهب وهي ألف مذهب الأكثرين من الجمهور رد رواية المجهول الحال وتوجيهه أن رواية الراويين فأكثر عن الشيخ تعريف به لتوثيق له ولذلك فتوثيقه غير معلوم. هذا قول الجمهور قوي، لكن الراوي روى عنه تسليم فأكثر ولم يرد فيه تعديل ولا توثيق، فلا نجزم بأن رواية هؤلاء عنه تعتبر ماذا؟ توثيقا، أو يخرج به إلى حيز قبول حديثه. نعم، إذا كثر الرواة عنه فهذا مما يؤدي بنا إلى ماذا؟ إلى حسن الظن به، خاصة إذا كانوا من الثقات. وهذا كلام السخاوي رحمه الله، وارتضاه أيضا أو ذكره أيضا من قبله ابن رشيد الفهري رحمة الله تعالى على الجميع. فكون الراوي يروي عنه اثنين أو ثلاثة أو أربع من الثقات هذا مما يقوي به الظن، ولكن ليس بالضرورة يعني يكون فيه إثبات لعدالته، وإن كان هذا القول له وجاهة سيأتي ذكره في الزيادة على ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. باء القول الثاني، وهو ينسب إلى بعض المحدثين كالبزار والدارقطني، قبول روايته، بل بعضهم ينسبه إلى كثير من المحققين، وهو كلام النووي رحمه الله. فقد نقل السخاوي عن الدارقطني قوله: من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. من روى عنه اثنان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته. طيب، وعلى فرض ثبوت العدالة هل يعني ثبوت الضبط حتى تقبل روايته؟ لا يلزم. فمثله لا نقول يقدح فيه، أي في عدالته مثلا على فرض التسليم بهذا الكلام، ولكن لا يلزم منه إثبات الضبط له. قال: ولعل هذا ما أشار إليه الحافظ الذهبي رحمه الله عند تصنيفه للحافظ الدارقطني مع الأئمة المتساهلين، مع تقييده لذلك بقوله في بعض الأوقات. سبق معنا أن أئمة له التعديل على طبقات وعلى أقسام باختلاف اعتبارات مختلفة، ومنهم المتشدد والمعتدل والمتساهل. فمر أن معنا أن الذهبي في رسالته في الكلام على من تقبل من يقبل كلامه في دفع التعديل، أن ذكر الدارقطني في عداد المتساهلين، لكن قال أحيانا في بعض الأوقات، هذا سبق. فلعل وجه ذكر الذهبي للدارقطني في قسم المتساهلين أحيانا بعض الأوقات وفي بعض الأزمنة هو هذا الاختيار الذي اختاره، وهو كون الراوي إذا روى عنه ثقتان فأكثر فإنه ترتفع جهالته وتثبت لنا ماذا؟ عدالته، تثبت لنا عدالته. القول الثالث جيب قول إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني قال: لا نطلق رد رواية المسوري ولا قبولها، لا نطلق رد رواية المستور ولا قبولها، بل يقال رواية العدل مقبولة، ورواية الفاسق مردودة، ورواية المستور موقوفة إلى استبانة حالته. التوقف يعني الرب، التوقف ما معناه؟ لأنه لا تقبل، توقف إلى أجل معين محدود أو غير محدود، بمعنى من وقت تصريحه بالكلام إلى زمن المحدود وغير المحدود هو ماذا؟ راد لها، لم يأمن بها، فالوقف يعني فرع عن الرد. ها؟ ها؟ كيف؟ لا يطعن فيه، لكن يعني التوقف يعتبر رد للرواية، رد لها. قال: ولو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه، فالذي أراه وجوب الانكفاف عما كنا نستحله إلى استتمام البحث عن حال الراوي. هذا من ناحية العلمية يناقض ما سبق، لأنه قال موقوف، ثم إذا جاء المستور وروى لنا تحريم ما نعتقد حليته يجب أن نتوقف عنه. إذا وجب علينا أن نتوقف عنه، وش معنى؟ قبلنا الرواية فصار المستور مقبول الرواية. إذا كان هذا الكلام من باب الورع نعم، لكن من حيث المسألة التنظير والكلام على الورع والأحوط غير، كلام على الورع والأحوط غير هذا. نحن في مسألة علمية، يقبل لا يقبل. فهذا الذي قال ولو كنا إلى قولي عن حال الضاوي يظهر مناقضا لكلامه الأول السابق، واضح؟ وقد اختار الحافظ بن حجر القول بالتوقف كذلك، فقال والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله. الحقيقة هذه الكلام بهذا الكلام بمعنى أنها مردودة، كما جزم به إمام الحرمين، كما جزم به إمام الحرمين. واضح؟ مفهوم؟ طيب، بقي مثل رابع يحسن الإشارة إليه، وإن كان سبق ذكر ما هو قريب منه هو القول الثاني. فيمكن أن نضيف قولا رابعا فنقول من روى عنه جماعة من الثقات، من المشايخ الثقات، ولم يأتي بما ينكر عليه، فهذا حديثه مقبول. وهذا مذهب الإمام الذهبي رحمه الله وابن حجر وكذلك يفهم من كلام السخاوي حيث قال وكثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن به، كما أنه أيضا اختيار ابن رشيد الفهري رحمه الله. كلام الذهبي ذكره رحمه الله في ترجمة مالك ابن الخير الزيادي. حيث قال روى عنه حيوة بن شريح وابن وهب وزيد بن الحباب ورشدين. قال ابن القطان هو ممن لم تثبت عدالته، إلى آخر كلام ابن القطان. قال الذهبي يريد أنه لم ينص أحد على أنه ثقة، ثم قال والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عنه أن ينكر عليه أن حديثه مقبول. هذا ذكره الذهبي في الميزان ترجمة مالك بن الخير الزيادي رحمه الله. وهذا القول قريب من المذهب الثاني واختيار الدارقطني والبزار. فيمكن أن ندمج القولين فيكون رواية الاثنين عن الراوي إذا كان هذان الاثنان من الأئمة الأثبات الذين ضبطهم يساوي العدد الكثير من البوابات، يعني مثل شعبة حفظ والضبط والانتقاء، وهي ابن سعيد القطان والضبط والانتقاء، يعني هذا من القوة. وذلك الإمام مالك هذا من القوة لمكان. فمثل هذا الاثنين الثلاثة يعني ضبطهم وإتقانهم يساوي عدد من الضواد الذين هم في درجة الثقة على الإطلاق أو المطلق. فيمكن أن يدمج بين القولين فيصير رواية الاثنين إذا كان من أئمة الأثبات أو الجماعة من الثقة. لكن زاد الذهبي بأنه ماذا وكان من المشايخ لأنه يعني يشتهر هذا القي يعني يفصل بين القولين. وزاد أيضا أنه لم يأتي بما ينكر عليه، هذا يعتبر يعني يجعله قولا منفصلا وإن كان فيه تقام. واضح؟ لا شك أن القول القوي في المسألة أن مجهول الحال كمجهول العين من حيث قبول روايته فهي مردودة، روايته مردودة. فإذا جاءت من طرق أخرى سيأتي الكلام على ذلك، لكن بالنظر إلى هذه الرواية فإن مجهول الحال من روى عن اثنان فصاعدا ولم يوثق هذا روايته مردودة، إلا إذا كان قد روى أنه من المشايخ الشهرين، قد روى عنه جماعة من الثقات الأثبات وليس في حديثه ما ينكر عليه، فإنه ماذا يعني كلام الذهبي وابن حجر وكلام غيرهما وارد. أنا في المسجد أسمع الباب الكبير مغلوق أروح عن الجنب داخل الجلد. أروح بك على الجلد كوني من دول كله خلاص تجي المزيد كده المزيد كونه أنا جاي السنة اللي خمس قائد ثلاثة. واضح هذا يا جماعة؟ ها؟ هذا يظهر أقرب، هذا القول أقرب. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ايه لا لا يعني يصير الراوي في حجة في جارة في المقبول يعني صدوق قال في صدوق لا بأس به ليس به بأس. ها؟ طيب أنا أكتفي بهذا أخي سعيدة نكتفي بهذا القدر و بس قادم ان شاء الله. كان المفترض اننا ناخذ روايه المجهول اذا توبيع تقبل او لا تقبل، الكتاب الاخر ايضا تكلم عليه، تكلمنا على كتاب ثقات الاجليه ثقات المحبه قادم هنا صح؟ طيب كتاب مشاهير علماء الامصار بن حبان، مشاهير علماء الأمصار بن حبان هذا ابحثوا عليه ماذا تفيدون كمعلومات سنتكلم عليه إن شاء الله الأسبوع القادم. فقط الأسبوع القادم لعل نكون بالأربعاء مشغول، إذا كنت مشغولا عندي الاثنين خبركم نقدموا الحلقة بالثلاثاء بعد الظهر. واضح؟ لتكونوا على خبر. هذا وشو؟ جزاك الله خير مراجع. ها؟ ايه كيف؟ من هذا؟ ليه هو ماذا؟ النووي. النووي أيضا قال أكثر أقوال المحققين هذا المنقول عن الدارقطني وبالذات Thank you.